بهجت قلوب الأبرار وقرت عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث الرابع بعد الستين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: الحديث الرابع والستون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. الإنزال هنا بمعنى التقدير. طيب، الله عز وجل خالق كل شيء، خلق العباد وخلق أفعالهم، خلق الخير وخلق الشر، خلق الحق وخلق الباطل، خلق الهدى وخلق الضلال، خلق الملائكة وخلق الشياطين. لا تحسبن أن ثم مخلوق له خالق غير الله عز وجل. من اعتقد ذلك فقد أشرك بالربوبية. يقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، ما استثنى شيئا. ويقول الله عز وجل: خلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق كل شيء فقدره تقديرا، حتى ما لا يحبه هو الذي خلقه. يعني إبليس من الذي خلقه؟ الله عز وجل. الكفار من الذي خلقه؟ الله عز وجل. أعمال الكفار من الذي خلق؟ الله عز وجل. الأصنام، الأوثان، ما يحب وما لا يحب، الله خالق كل شيء. فلا يشكل عليك ما أشكل على القدرية الذين نفوا أن يكون الله عز وجل خلق أفعال العباد. والله يقول في كتابه: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، يعني وعملكم. وذلك لأن العبد لا يمكن أن يفعل شيئا إلا بإرادة وقدرة. فلو أردت أن أحمل هذا الجسم وعندي قدرة على حمله حملته، صح؟ لو لا أريد، حتى لو عندي قدرة، ما يحمل من قبلي. لو كنت أريد لكن ما عندي قوة، ما يحمل من قبلي. لكن إذا كنت أريد وعندي قدرة، أريد أن أعمل وعندي قدرة على العمل، عملت. فمن الذي خلق في الإنسان إرادة وقدرة به ما يفعل؟ الله. لو ما خلق الله في العباد إرادات وما خلق فيهم قدرات، ما عملوا. الله خلق إراداتهم وخلق قدراتهم فاستطاع يعملوا. فيصح أن نقول خلق الله العباد وخلق أعمالهم، لأنهم يعملون بماذا؟ بإرادة وقدرة. والله الذي خلق الإرادات وخلق القدرات. فخلق الله العباد وخلق أفعالهم؟ الجواب نعم، خلق الله وخلق أفعالهم. لو أراد العبد أن يأكل وهو قادر على الأكل، أراد أن يأكل هذه التمرة فمد يده وأكل، فالله خلق العبد وخلق فعله. لكن من الذي أكل؟ الله ولا العبد؟ العبد. ما يقول الله أكل تمرة. الله لا يأكل ولا يشرب، ولا يأكل ويشرب، ولا الله أعلم؟ لا يأكل ولا يشرب. لا يأكل ويشرب، ثابت. متى؟ إيه. الله يأكل ويشرب أو لا يأكل ويشرب أو الله أعلم؟ لا يأكل ولا يشرب. طيب، الله متزوج أو غير متزوج أو الله أعلم؟ متخذ صاحبة ولا ولد. الله ليس بحاجة لزوجة ولا لولد ولا لطعام ولا لشراب. أنت لو ما أكلت ولا شربت ما يحصل فيك؟ تهلك. فأنت بحاجة للطعام. يا أخي أنا محتاج أكل، محتاج أكل، أموت إذا ما أكلت. الله جل وعلا لا يأكل ولا يشرب، يطعم ولا يطعم. الذي أطعمهم من جوع وأمهم، الله يطعم. بحاجة لطعام ولا لشراب ولا لزوجة ولا إلى ولد ولا إلى شريك ولا إلى معين ولا إلى ظهير ولا إلى هواء ولا إلى العرش ولا إلى الكرسي ولا السماوات ولا الأرض. وبالمقابل كل مخلوق محتاج إلى الله عز وجل. الله الصمد. ما معنى الصمد؟ الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها. كل شيء يريد الله عز وجل، كل شيء محتاج إلى الله، كل شيء فقير إلى الله. وبالمقابل الله غني عن كل شيء، لا يأكل ولا يشرب، اتخذ صاحبة ولا ولدا، ليس له ظهير ولا نظير ولا معين ولا ند ولا مثيل. الغني عن كل شيء، عن كل من سواه، والمفتقر إليه كل من سواه. طيب، فنحن إذا قلنا الله خلق العباد وخلق أفعالهم، يعني خلقهم وخلق فيهم القدرات والإرادات التي يفعلون بها، وليس معنى العبد إذا أكل فالله الذي يأكل، الله ما يأكل أصلا. وإذا العبد تزوج، من لم تزوج؟ العبد، والله خلقه وخلق فعله، هو أراد يتزوج وعنده قدرة على الزواج فتزوج، كما أراد أن يحمل هذا الكتاب وعنده قدرة على حمله فحمل. لكن الذي خلق هو الله عز وجل، الذي باشر الفعل هو العبد. فذاك يقال إيش؟ العبد هو الذي يصلي، العبد هو الذي يعصي، العبد هو الذي يأكل، العبد هو الذي يشرب، العبد هو الذي يصوم، العبد هو الذي يحج، العبد الذي هو يعصي، العبد الذي هو يطيع. فالأفعال تنسب إلى العباد باعتبارهم الذين إيش؟ ها، باشروها. وتنسب أفعال العباد إلى خلق الله لأنه الذي خلقها. من انحرف في هذا الباب؟ طائفتان. طائفة يقال لها القدرية المعتزلة، القدرية المعتزلة. هؤلاء نفوا أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد. الله يخلق أفعال العباد؟ لا. طيب إذا كان الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، إذا من خلق أفعال العباد؟ قال العبد يخلق فعل نفسه، أشركوا بالربوبية فأثبتوا خالقين غير الله. كم خالق؟ بعدد العباد، كل واحد يعمل وكل واحد يخلق فعله، إذن الخالقين كثر عندهم، فإذاك هم أشركوا بالربوبية، سموا مجوس هذه الأمة. لأن المجوس يثبتون أكثر من الخالق، يثبتون خالقين اثنين لهذا العالم، النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. القادرية ما أثبتوا خالقين اثنين، أثبتوا خالقين بعدد العباد، لأن عندهم كل واحد هو الذي يخلق أفعال نفسه. قابلهم من؟ الجبرية الجهمية. الجبرية الجهمية، احنا قلنا إذا قيل الجبرية الجهمية المرجئة، ايش تشترك كلمات الثلاث بأي حرف؟ حرف الجيم. الجيمات هذه الثلاثة هي فرقة واحدة. الجهمية هي الجبرية، والجبرية هي المرجئة. الجبرية قالوا بأن الله عز وجل هو الذي يفعل، إذا أكل فالله الذي يأكل، وإذا ركع الله الذي ركع، وإذا سجد الله الذي يسجد، وإذا والعياذ بالله عصى الله هو الذي والعياذ بالله. فجعلوا العبد مجبور لا إرادة له. قال هو كريشة في وسط صحراء يقلبها، ما لها الريشة هذه ما لها أي تصرف، وإنما الهواء يقلبها. فسلبوا العبد ماذا؟ إرادته، ما له إرادة، ما له إرادة. لمقابلهم معتزلة قدرية نفاة القدر، قالوا الله ما يخلق، العبد يخلق أفعال نفسه. هؤلاء قالوا العبد ما يفعل، مجبور على أفعاله. تبهتم؟ طيب، من المنحرف من هؤلاء؟ المعتزلة ولا الجبرية؟ كلاهما منحرف. طيب، وأهل السنة هداهم الله عز وجل لما اختاره فيه من حق بإذنه، كما هدى الله على أهل الإسلام بين اليهود والنصارى، هدى الله عز وجل أهل السنة بين الفرق، فأثبتوا مشيئة الله نافذة ما ترد، وأثبتوا مشيئة العبد يختار بها، واستدلوا بالقرآن، فقال الله عز وجل من شاء منكم أن يستقيم، أثبت لمن شاء منكم، يعني إيش؟ أنتوا عندكم مشير ما عندكم؟ لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، أثبت مشيئة لرب العالمين لنفسه سبحانه وتعالى. فللعبد مشيئة يختار بها، والله عز له مشيئة يشاء بها، لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، ما يستطيع العبد يخرج ولو شاء أي شيء، لو شاءه، لكن الله لم يشاءه لم يحصل. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. هذا كما هو ثابت بالقرآن وبالسنة أيضا، قال إلا أن يشاء ربها، الله يقول نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، كما هو ثابت بكتاب والسنة، الحس الواقعي يدل على الإنسان له مشيئة. فأنت لما تفتح خزانة الملابس تشوف عندك ملابس عدة ألوان، خاصة نحن في حظ الله ملابس كثيرة عندنا. فأنت اليوم تبي تروح العمل الصبح تلبس شماغ الغترة بيضة، تلبس هذا الثوب ولا الثوب، لو تطلع برا عندك إيش، حذاءان أو نعلان، تلبس هذا ولا هذا، وتروح تشتري بالسوق شوف كل شيء منوع، هذا ولا هذا ولا هذا، تشتري نظارة يا جابر تختار هذا الإطار ولا هذا ولا هذا، تختار السعر هذا ولا السعر هذا ولا السعر هذا. هذا يا إخوان واقع ومواقع، ما في تدخل بوفيه مفتوح تأكل هذا ولا تأكل بحري ولا تأكل لحم ولا تأكل سلطات أنواع تختار. الاختيار هذا كيف ينكره الإنسان؟ واقع لمواقع، واقع حاس. إن شئت قم وإن شئت اجلس، إن شئت انصرف إن شئت اجلس، إن شئت ها واضح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين كل أذانين صلاة، ما كنا ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، وقال في الثالثة لمن شاء، صح؟ إن شئت صل ركعتين بعد الأذان وقبل الإقامة، وإن شئت ألا تصلي فالأمر مستحب، قال لمن شاء. ها يقول الله عز وجل واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه. من اتقى يعني في شيء في الحج اسمه تعجل، ترمي يومين من النحر تمشي، وفي الأفضل ترمي ثلاثة أيام بعد النحر وتمشي. هذا إيش؟ اختياري، مستحب، إن شئت إن شئت، صح؟ المشيئة كيف ينكرها الإنسان؟ مشيئة العبد. وهو نفسه لماذا هذا الجبري اختار مذهب الجبري؟ ليش ما اختار مذهب المعتزلة؟ ها عنده اختيار أن اختار المذهب هذا ترك المذهب هذا ولا لا، صح؟ حتى وبعقيدته اختار ولا لا؟ أما اختار مذهب الجبرية الجهمية على مذهب المعتزلة على مذهب أهل السنة؟ اختار. كيف ينكر يقول ما في اختيار؟ كيف؟ هذا واضح، صح ولا لا؟ طيب المعتزلي، المعتزلي يقول ليس لله مشيئة وأن العبد هو الذي يشاء ويفعل. طيب أنت يا معتزلي إن شئت مت وإن شئت أحييت، إن شئت ها وقف قلبك وإن شئت تحرك، إن شئت اخترت والديك وإن شئت اخترت غيرهما، طلعت مشيت ما عجبك الوالد غيرته طلعت أب ثاني، إيش الكلام هذا؟ الواقع يشهد على ماذا يا إخوان؟ ها على أن في أشياء ما يقدر يختارها الإنسان، ها ما يقدر يختارها. الله يقول يخلق ما يشاء، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرًا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. يعني مش اختيار الإنسان، أنت باختيارك طلعت الجنس الفلاني، ها طلعت رجل ما طلعت بنت، باختيارك، ها باختيارك اخترت والديك، اختيار اخترت والديك، باختيار اخترت لونك، باختيار اخترت البلد مسقط رأسك، باختيارك. هذا واضح كثير أشياء، ها لو شاء لو إنسان باختياره كان اختار كل شيء، كان اختار نفسه وحي لا يموت، كان اختار نفسه أقوى واحد وأجمل واحد وأغنى واحد ولا يغلب لا بحجة ولا بمناظرة ولا لا، أشياء كثيرة خارج على إرادة الإنسان. كل هالناس تسوي حوادث معناها ها غصف زلقت في غصب عليها، صح ولا ما؟ أشياء خارج على الإرادة، شيء ما بيت لما؟ لأن مالك خيرة في أشياء مالك خيرة. طيب في سؤال كثير تكرر عند الناس، عندي سؤال من زمان أسمعه وأسمع جوابه وأنسى، شنو؟ الإنسان مسير ومخير. كم مرة سمعت هذا؟ الإنسان مسير ومخير. الجواب سهل جدا، ما هو؟ ها مسير في أشياء مخير في أشياء. أنت مخير تلبس الثوب هذا ولا الثوب هذا، تلبس الساعة باليد هاي ولا اليد هاي، مخير ومخير. أقدر أحطها مني وأقدر أقلبها مني، مخير. ها لكن تمد عمرك كما تشاء، لا والله. ها تختار والديك، أنت قبل لا تطلع شافت ما كنت مخلوق، كيف تختار والديك؟ ففي أمور الإنسان فيها ها مسير، وفي أمور إنسان فيها مخير. لكن ما كان فيه مخيرا ف فاختياره ومشيئته لن تخرج عن مشيئة الله واختياره، وما تشاءون إلا إن شاء الله. أهل السنة الحمد لله ما عندهم حيرة في عقائدهم، آمنوا بماذا وماذا؟ آمنوا بالقدر وبالشرع، آمنوا بالقدر وبالشرع. الإيمان بالقدر عندهم ركن من أركان الإيمان، تؤمن بالقدر خير وشر، وآمنوا بالشرع، شرع لكم من الدين، الله يشرع، قدر كل شيء وشرع لعباده التشريعات، فأحل ما شاء وحرم ما شاء وأوجب ما شاء وكره لنا ما شاء واستحب لنا ما شاء، يشرع كما أنه يقدر. نحن نؤمن بماذا؟ بأن الله له قدر ولا بأن له شرع؟ ها نقول الله قدر مقادير كل شيء وشرع الشرائع، نؤمن بهذا وهذا الحمد لله. أما المقادير اللي قدرها الله عز وجل فالله يقدر ما يحب وما لا يحب، في إشكال؟ ها حتى الذي لا يحبه الله قدر. ما الذي قدر أن يكون في مخلوق اسمه إبليس؟ من؟ الله عز وجل. يعني هل يمكن أن إبليس خارج عن إرادة الله وعن تقدير الله وعن مشيئة الله؟ جاب لا، الله الذي خلقه. يعني ما يحب وخلقه؟ إيه نعم ما يحب وخلقه، كما أنت أيها المخلوق تفعل أشياء وأنت لا تحبه وباختيارك، ربما تدفع فيها مقابل ولا لا؟ يعني واحد يريد أن يعمل عملية جراحية فتحون بطنه، يروح يدفع فلوس ويمكن واسطات يمكن قدم الموعد علشان هو يحب هذا الشيء، مو حب هذا الشيء ومع ذلك يدفع فلوس عليه. لماذا؟ لأنه يريد ما يترتب عليه، لا يريد ذاته، يريد إيش؟ ما يترتب عليه. حتى بدأ يقول شوف نعطيك العلاج الفلاني كان نفع معك ولا لازم عمل جراحي؟ هو ودنا العلاج ينفع معه ولا يغيب العمليه الجراحيه؟ لا ود العلاج صح، لكن اذا ما نفع ود بالعمليه الجراحيه ويدفع عليها فلوس وجزاك الله خير يا دكتور. لماذا؟ لانه يريد ما يترتب على العمليه، ما يريد العمليه نفسها. فالانسان وهو انسان يفعل اشياء لا يحبها لكن ما يترتب لحكمه ترتب عليها. ممكن واحد يضرب ابنه يضربه وما يرضى أحد يضرب ابنه، وهو رح يضرب ابنه ليه؟ قال أنا أضربه تربية، أضربه تأديب لا تعذيب، أما ذاك اعتدى عليه يعذبه لا ما أرضى، وأنا وانت تضرب، قال أنا أضرب تأديب مش تعذيب، ليش تضربه؟ والله لو نفع مع الكلام أنا ما ضربته لكن أكلمه كلمة مسيته شوي علشان يتأدب علشان يتعلم. إذن هو لا يريد أن يضرب ابنه، يريد إيش؟ أن يؤدب ابنه، لو تأدب بلا ضرب ما ضربه، ولكن هو ضربه لأمر يترتب على الضرب. فالله عز وجل خلق الموت والحياة لما؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. إذا ما في شياطين، ما في محن، ما في فتن، ما في حق، ما في باطل، ما في مبطلون، ما في محقون، ما في مؤمنون، ما في منافقون، هل يحصل الاختبار ابتلاء؟ يحصل؟ ما يحصل صح؟ لازم يا رب العالمين يريد أن ينتخب من عبادي الشهداء، هذه منزلة منزلة الشهداء. إذا ما في كفار يقتلون المسلمين ما في شهداء، صحيح المنزلة هذه فارغة، هذه منزلة عالية الشهداء. الله يقول ويتخذ منكم شهداء، شلون شهداء؟ شلون يصير شهداء؟ أعلى أنواع الشهادة الذي يقتل في سبيل الله. صح في شهادة غريق شهيد، حريق شهيد، مبطون شهيد، لكن شهيد الحرب القتال في سبيل الله، ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذه الشهادة من يبلغها يا أخوان؟ المنزل من يبلغها؟ الشهيد. الشهيد من هو الشهيد؟ الذي يقتل في سبيل الله. يعني لازم يكون في كافر معتدي يقتل حتى يصير شهيد حتى يبلغ هذه الدرجة. من يخلق الكفار اللي قتلون المسلمين عشان يصير الشهداء؟ من اللي يخلقهم؟ مع أنه ما يحبهم، يحبهم؟ يحب الكفار بالعالمين؟ في كفار قتلوا الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق. ابتلاء. الابتلاء هذه حكمة عظيمة من حكم خلق الله عز وجل للإنس والجن. الذي خلق الموت حياة ليبلوكم. ما يتم هذا الاختبار إلا أن يخلق الله ماذا وماذا؟ ها؟ إلا الخير والشر والأخيار والأشرار والصدق والكذب والأمانة والخيانة. إذا ما خلق الله هذا وهذا ما يحصل الاختبار. طيب رب العالمين يحب التوابين ويحب المتطهرين. من هم التوابون؟ الذين يتوبون كثيرا. إذا ما في ذنوب ما في توبة، ما في. إذا اسم الله التواب على من يتوب إذا ما كان في أحد يذنب أصلا. رب العالمين يغفر لمن يشاء، غفور وغفار وذو مغفرة وغافر الذنب وقابل التوب. لمن يغفر إذا ما فيه من يذنب ويستغفر؟ لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. إذن لا تستشكل يقول الله خلق الشياطين، لا خلق الروافض بعد، روافض الله خالقهم. إيه خالقهم يعني؟ إذا الله ما خلق الروافض من خالقهم؟ السنة لهم خالق وهو الله عز وجل. الروافض خالقهم من؟ ها أيضا الله عز وجل. الله خالق كل شيء، لو حكمة في الخلق. وإن كان لا يحبه خلقه. أي نعم، وإن كان لا يحبه، لذا قلنا الله ما خلق إلا ما يحب. إذا ما لا يحب لهم خالق آخر غير الله، وهذا كفر بالربوبية. الله خالق كل شيء. فنحن نؤمن بأن بالقدر، بأن الله ما من حركة ولا سكون إلا والله قدره. ما يحب وما لا يحب، صح؟ ما يحب وما يبغض، أعداءه وأولياءه خلقهم الله عز وجل. طيب نأتي إلى ما شرع. لا يشرع شيئا إلا وهو يحبه. شرع التوبة يحب التوبة، شرع الصلاة يحب الصلاة، شرع الصيام يحب الصيام، شرع الجهاد يحب الجهاد، شرع بر الوالدين يحب بر الوالدين، شرع صلة الأرحام يحب صلة الأرحام، شرع الصدق. ما من شيء شرعه الله إلا وهو يحبه سبحانه وتعالى. ما نقول شرع ما يحب وما لا يحب، لا، التشريع لا يشرع إلا ما يحب وما يرضيه سبحانه وتعالى. والتقدير يقدر ما شاء، ما يحب وما لا يحب. لكن لاحظ، ما قدره الله لابد أن يتحقق كما قدره الله. ما شاء الله وما لم يشاء لم يكن. وما شرعه الله لابد أن الله يحبه، لكن ليس بالضرورة أن الناس تستقيم عليه. يحب التوابين، منهم من يتوب وأكثرهم ما يتوب. يحب الصلاة من عباده، منهم من يصلي وأكثرهم لا يصلي. يحب الإيمان من عباده، منهم من يؤمن ومنهم من يكفر. لكن هل يحب الإيمان؟ لذا شرعه. أهل السنة يؤمن بماذا؟ بالقدر ولا بالشرع؟ بالقدر والشرع، ولا إشكال عندهم، ما عنده مشكلة بأن الله قدر كل شيء شاءه، وأن الله شرع الشرائع، وأن ما قدره لا بد أن يقع كما قدره، وأن ما شرعه لا بد أن يكون محبوبا. إذا كان ما شرعه لا بد أن يكون محبوبا، فهل ما قدره لا بد أن يكون محبوبا؟ لا، يقدر شيء يحبه، يقدر شيء لا يحبه لحكمة. واضح؟ وإذا كان ما شاء الله وقدره يقع كما شاء، فهل بالضرورة ما شرعه يقع كما شرع؟ لا، منهم من آمن ومنهم من كفر. انتبهتم؟ وأهل السنة يؤمنون بالقدر وبالشرع. واضح؟ طيب أضرب لكم مثل شوي حساس عند النساء. امرأة تزوج عليها زوجة ثانية، قال خرب بيتي، ماذا نقول لها؟ يا أمة الله اتق الله، زواج زوجك عليك هذا أمر قد قدره الله وقد شرعه الله. أتؤمنين بالقدر والشرع؟ تؤمنين أو لا تؤمنين؟ عليك أن تقول آمنت بالقدر. كتب الله أن زوجة الزوج قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة كتب مقادير كل شيء، ومما كتبه الله أن زوجك يتزوج، يمكن يجوا العيال من زوج الثاني، هذا القادر الله مقدر. والتعدد ها شرعه الله في كتاب، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. خلاص، هذا ليس فقط في مسألة التعدد، في مسألة كل شيء. المصيبة، تريد أن تعيش بلا مصيبة؟ ها، قلت لكم مرارا وتكرارا، أكيد سمعت هذا مني عدة مرات، أن رجل باكستاني وعاضني بكلمة، يلا من يقولها؟ قلت له شلونك صديق تمام؟ ايش قال لي؟ قال تمام في الجنة بسمه. قلت له والله ما في تمام كومبليت كامل إلا في الجنة، صح؟ يقول واحد ما عنده بيت، إن شاء الله يطلع لك بيت، الله يوسع عليك، إن شاء الله يطلع بيتك، الله يوسع عليك، ما طلع لك بيت ها، الله يطلع لك إن شاء الله، الله يرزقك، الله يرزقك، الله يرزقك بيت إن شاء الله، الله كريم، وصلني الدور، ما وصل الدور، دعاء كله لو أممت تدعو إن شاء الله الله يبلغك البيت، استأذنت وعيي لك، بس طلع على بيت توقف الدعاء، ما تقول له الله يرزقك بيت، الله يرزقك بيت. خسر الدعاء، كان يدعى كانت الوالدة تدعو له، بس طلع على بيت توقف الدعاء. شفت؟ لا يمكن أن إنسان يكون عنده كمال في هذه الدنيا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، جعل الله الدنيا دنيئة حتى لا يغتر بها العاقل، حتى لا يغتر بها العاقل. كان عندك صحة عندك مشكلة، ما عندك مشكلة عندك الصحة، كان عندك بيت حلو جارك أكشر، عندك وظيفة غيرك ما عنده وظيفة بطالي مسؤولك الأول. فمنت ماشي هكذا، إن أكلت صار كرش كبرى، ما أكلت مت من الجوع، إن كنت صغير ما حد يزوجك، صغير صغير، إن كبرت قال كبير كبير ما في أصغر منه، شو أسوي؟ هكذا الدنيا، الكبير ما يبونه والصغير ما يبونه، ولا يعني شوف في أشياء ما تصلح حق الكبار، الصغير يقول متى أكبر عشان يعني يسوق سيارة، يقول متى كم 18 متى كم 18 عشان يأخذ سيارة، كل ما قعد سيارة قال لا صغير متى أكبر، وإذا كبر قال ليتني صغير. هذه حال الدنيا، ليس في الدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبيت من شجر العنكبوت. السعيد في هذه الدنيا من جعلها لله طاعة والله يا أخوة، بس ما كان سعادة محض كاملة هي طاعة الله عز وجل، لا الطعام ولا الشراب ولا الزواج ولا السيارات ولا المراكب ولا المشارب ولا الأطعمة ولا البنين ولا البنات، المصلحة الخالصة اللي ما يطيح منها شيء هي طاعة الله عز وجل. وخير الفتى طاعة ربي ولا خير في إن كان الله عاصيا. المرض بلاء، بلاء يصيب الله به عباده، يقدره تقديره على من شاء، فماذا يفعل إنسان عندما يصاب في صحته؟ قال لك ماذا يفعل؟ أولا يصبر ويحتسب، وهذا يكفر الذنوب. والبلاء لو يعلم الإنسان ما في البلاء من خير له، من خير له، لتمنى أن لا ينفك عنه البلاء أبدا، لكن نسأل الله العافية. يقول بعض العلم لولا البلاء لقدمنا على الله يوم القيامة فالس، يقول ما عندنا شيء، بس الله يبلينا حتى يطهركم. البلاء قد يغتر الإنسان بصحته وعافيته وأمواله وقوته وشبابه فيعصي الله سرمدا، ما يقول يا رب، لكن المصائب تخليه يقول يا رب. قال ابن القيم يبتل الله عبده ليعلمه كيف يلجأ إليه، ما يقول يا رب، لكن إذا أصيب قال يا رب. ها، أنا دائما أذكر لكم سالفة، أنا ما عندي سالفتين أكررها لكم الله يعينكم عليه. أقول أنا كنت أول يمكن طالب، قبل 25 سنة كنت طالب في السعودية، مرات أصب بنزين، بعد شوي قدام أصب، بعد شوي أنا أنسى نفسي، بعدين أدخل في شارع 60 كيلو ما في محطة بنزين، اللي بالنص يصير مدخل يسمونه قاعدة الملك خالد اللي فيها درع الجزيرة. سابقا ما كان في بنزين من 30 كيلو قبل لا توصل المفرق هذا، وبعد 30 كيلو، 60 كيلو هذا الحين صار في محطة، الكلام قبل ربع قرن. فمرات بصب قدام بصب قدام أنسى نفسي، ولا طحت في 60 كيلو ما عندي بنزين، وبالليل معي زوجتي، معي ذاك الوقت طفل واحد اللي اسمه سعد، حين سعد ما شاء الله عمره 32. المهم تورط بنزين ما عندي، ليل 60 كيلو ظلمة، اشتغلت يا رب يا رب ما تطفي عليه سيارة دهات سموديل 82، يا رب ما تطفي عليه. كل ما شفت ليت من بعيد يمكن محطة بنزين، مو محطة، يا رب على أعصابي. وصلت صبيت بنزين، ما أقول يا رب ليه الكويت خلاص صب صبق هواء. متى يقول يا رب الإنسان؟ عند الابتلاء. لا تتمنى الابتلاء، الابتلاء جايك جايك يعني بدون لا تتمنى، لأن الدنيا كلها بلاء. يوم تساء ويوم تسر، الدنيا لا تبقى على أحد، من سره زمن ساءت وأزمان. اسمع كلام الكبار والصغار والقصيد وش قالوا في القصائد وفي النثر والشعر، الدنيا مصاعب. فالله يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابر الذي إذا صابت المصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا لابد منه، ما في واحد ما يمرض. جاء حديث الباب عقب المقدمة هذه، ما أدري قدمتي سني طولت عليكم شوي، اسمع ليش. جاء حديث الباب قال ما أنزل الله داء، الله ينزل الداء؟ الله ينزل الداء؟ نعم. ما في شيء واقع في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا الله عز وجل الذي خلقه، خلق الداء وخلق الدواء وخلق الحق وخلق الباطل وخلق المبطلين والمحقين والملائكة والشياطين، كل شيء الله خالق، ما من مخلوق إلا والله خالق، الله خالق كل شيء. إذن ما أنزل الله داء، الله الذي ينزل الداء، الله الذي يبتلي عباده، الله يخلق الفيروسات، يخلق البرد، يخلق الحساسية، يخلق الغبار، يخلق الوباء، الله اللي خالق، الله خالق كل شيء لحكمة، حكم كثيرة أدركنا منها ما أدركنا وجهلنا منها ما جهلنا. يقول إلا أنزل الله الشفاء، إلا أنزل الله الشفاء. إذن الداء من الله والشفاء من الله. يقول هنا الإنزال هو بمعنى التقدير، كمل يا جابر. قال رحمه الله ففي هذا الحديث إثبات القضاء والقدر وإثبات الأسباب، وقد تقدم أن هذا الأصل العظيم إثبات القضاء والقدر اللي هو ما أنزل الله داء، وإثبات الأسباب اللي إلا أنزل الله شفاء، يعني ما أنزل الله من أدوية سبب جعل الله للشفاء. ولا الشافي من؟ أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. نعم. وقد تقدم أن هذا الأصل العظيم ثابت بالكتاب والسنة ويؤيده العقل والفطرة، فالمنافع الدينية والدنيوية والمضار كلها بقضاء الله وتقديره، قد أحاط بها علما وجرى بها قلمه ونفذت بها مشيئته، ويسر العباد لفعل الأسباب التي توصلهم إلى المنافع والمضار، فكل ميسر لما خلق له من مصالح الدين والدنيا ومضارهما، والسعيد من يسره الله لأيسر الأمور وأقربها إلى رضا الله وأصلحها لدينه ودنياه، والشقي من انعكس عليه الأمر. وعموم هذا الحديث يقتضي أن جميع الأمراض الباطنة والظاهرة لها أدوية تقاومها، تدفع ما لم ينزل وترفع ما نزل بالكلية أو تخففه. وفي هذا الترغيب في تعلم طب الأبدان كما يتعلم طب القلوب، وأن ذلك من جملة الأسباب النافعة. وجميع أصول الطب وتفاصيله شرح لهذا الحديث، لأن الشارع أخبرنا أن جميع الأدواء لها أدوية، فينبغي لنا أن نسعى إلى تعلمها وبعد ذلك إلى العمل بها وتنفيذها. وقد كان بعض الأمراض يظن يظن كثير من الناس أنه ليس له دواء، كالسل ونحوه. وعندما ارتقى علم الطب ووصل الناس إلى ما وصلوا إليه من علمه، عرف الناس مصداق هذا الحديث وأنه على عمومه. سبحان الله. شوف، يعني فعلا كثير من الأمراض كانوا يظنونها ما لها علاج، حتى هكذا يقولوها ما لها علاج، لكن العبارة الدقيقة أن يقال لم يكتشف له علاج، لم يكتشف. في رجل يا أخوان عمره 50 سنة أعمى، 50 أعمى. بعد ما تطور الطب وجدوا أن إيش في ماء في عينه، سحبوا الماء فتح بعد 50 سنة. وين كان المدة؟ شوف كثير من الأمراض كانت تعني تعتبر تأتي للبلد تقضي على 2 البلد. لما تطور الطب طلعوا إيش التطعيم، ها قضى على كثير من الأمراض. السابقين كان يأتي الجدري، تجد المنطقة هذه كذا اللي ينجو منه يصاب بالعمى، بعدين انتهى هذا إلا إن شاء الله. فلا تقول ما في دواء، قل ما توصل إلى دواء، ما علم دواء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش، ما أنزل الله داء إلا وأنزله شفاء. لكن كما جاء، علم من علم وجهل من جهل. وأصول الطب تدبير الغذاء بألا يأكل حتى تصدق الشهوة، وينهضم الطعام السابق انهضاما تاما، ويتحرى الأنفع من الماء. هذا الذي عاد لا نطيقه، ناكل مش 3 وجبات ولا 6 وجبات، 30 وجبة على طول. هذا الذي يفسد الأبدان على طول، ها ناكل شيء ورا شيء شيء ورا شيء. فهذا الذي أفسد الأبدان في هذا الزمن، كثرة الطعام، ناس تموت جوع وناس تموت تخمة. والله لا نسأل يوم القيامة عن النعيم، لا تسألون يوم القيامة، تسألون يوم إذن عن النعيم. طيب، ويتحرى الأنفع من الأغذية، ذلك بحسب حالة الأقطار والأشخاص والأحوال، ولا يمتلئ من الطعام امتلاء يضره مزاولته والسعي في تهضيمه، بل الميزان قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يقول أنزل الله الطب كله في هذه الآية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، حسن الطعام وحسن الشراب مع عدم الإسراف. هذا لو أن الواحد ضبط نفسه يعني يتمتع بصحة جيدة، بل أن الذي يضبط نفسه في الطعام والشراب يضبط دينه. يقول من ضبط بطنه ضبط دينه، وهذا يشمل ماذا؟ لا يأكل ما حرم الله، مش يضبط نفسه بدوام ما في دوام، مش يأخذ ما ليس له بحق. ها لو تسمع مشايخنا كيف يتبرعون، يقولوا احنا والله رايحين فيها ثرينا، يقولك ما يصير تستعمل تلفون الدوام، ما يصير تستعمل دباسة الدوام، ما يصير تستعمل قلم الدوام إلا شيء حق الدوام، ما يصير ما يصير. ناس احنا ماذا نقول؟ أنا ناشدك بطالة بطالة، وإذا ضبطت وظيفة قال ضبطني بدون دوام، توك تقول بطالة، هو يدور البطالة. فإحنا لا أخواني والله عجيب أمرنا، فتحت علينا الدنيا انفتاح شيء عجيب، لكن نسأل الله أن يلطف بنا. الله المستعان، الله المستعان. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويستعمل الحمية عن جميع المؤذيات في مقدارها أو في ذاتها أو في وقتها، ثم إن أمكن الاستفراغ وحصل به المقصود من دون مباشرة الأدوية فهو الأولى والأنفع، فإن اضطر إلى الدواء استعمله بمقدار، وينبغي ألا يتولى ذلك إلا عارف وطبيب حاذق. واعلم أن طيب الهواء ونظافة البدن والثياب والبعد عن الروائح الخبيثة خير عون على الصحة، وكذلك الرياضة المتوسطة فإنها تقوي الأعضاء والأعصاب والأوتار، وتزيل الفضلات، وتهضم الأغذية الثقيلة. وتفاصيل الطب معروفة عند الأطباء، ولكن هذه الأصول التي ذكرنا يحتاج إليها كل أحد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم الشفاء في 3: شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وفي الحبة السوداء شفاء من كل داء. العود الهندي فيه 7 أشفية يسعط من العذرة ويلد من ذات الجم. الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، رخص في الرقية من العين والحمة والنملة. لا، والحمة. والحمة والنملة. يعني الحمى يعني القرص. وإذا استغسلتم يعني من العين فاغسلوا، ونهى عن الدواء. استغسلتم يعطوب منكم إيش؟ فضل وضوئكم حتى يصب على المعيون. نعم. ونهى عن الدواء الخبيث، وأمر بخضاب الرجلين لوجعهما. طيب، نكتب على القدر.